أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي أحبتي في الله. في هذا المقطع القصير نرى كيف ندخل إلى هذه المحاضرة حتى نتمكن من المشاركة ومن التفاعل معها. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة وهداية للعالمين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وأتباعه وأشياعه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا نبرأ من حولنا وطولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وطولك وقوتك، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قبضتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل أقوالنا وأعمالنا وحركاتنا وسكناتنا فيك لك خالصة، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك مرافقة النبيين في الجنة. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، كل عام وأنتم إلى الله أقرب بهذه الأيام المباركة، أيام العشر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها علينا وعليكم وعلى المسلمين، ونحن جميعا في أمن وأمان وصحة وإيمان، اللهم آمين. إخواني الكرام، من أعظم أبواب الخير في هذه الأيام المباركة تدارس العلم، لأن العلم هو الذي يهدي إلى العمل الصحيح. وتأتي هذه المحاضرات المباركة بكم بعون الله سبحانه وتعالى في هذا الإطار لنكسب فائدة الزمان وفائدة المضمون وفائدة المكان إن شاء الله. وقفنا في المرة الماضية عند بدايات سورة نوح، والإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه يتناول السورة شأنه شأن تناوله كل سورة من سور القرآن الكريم، فيعرف بها تعريفا سريعا يشمل الزمان وعدد الآيات، فيقول: سورة نوح مكية وآيها 29 آية، أو هذه التي تدل على التخيير ينبهنا بها إلى أن العادين اختلفوا في عدها، إما أنها 28 آية أو 29 آية، وهذا لا يخفى على أمثالكم، لا يعكر على مجموع القرآن، مضمون ومحتوى القرآن الكريم، لأن اختلاف العد له ضوابط وله أيضا حتى مزايا في هذا الاختلاف، وله أسباب كذلك. فمن أسبابه الظاهرة وقوف النبي صلى الله عليه وسلم المتعدد، فمرة يقف على الجملة ليتم المعنى فيحسبها السامع أنها نهاية آية، ومرة يصل الجملة بما بعدها حتى يصل إلى نهاية الآية فيعدها السامع آية، وهذا واحد من أسباب متعددة في اختلاف العلماء في عد آية القرآن الكريم. لكن القرآن من أوله إلى آخره من أول الفاتحة إلى آخر الناس محفوظ بقوله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، أي بأن أنذر. يقول الإمام البيضاوي رحمه الله ورضي عنه وأرضاه: أي بالإنذار. وهذا الاختصار منه كأنه يريد أن يقول لنا إن أن هنا مصدرية، أن أنذر أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهو عبر عن هذا بقوله بالإنذار، أو بأن قلنا له أنذر. والمعنى على هذا الاختيار الثاني أنها واقعة في موقع مقول القول، ويجوز أن تكون مفسرة. أن أنذر أن هذه الاختيار الثالث أن تكون مفسرة لتضمن الإرسال معنى القول. يعني لو اخترنا المعنى الثالث فمعنى هذا أنه ضمن معنى الإرسال معنى القول، وهذا التضمين تحدثنا عنه مرات متعددة فيما سبق، وهو موجود بكثرة في القرآن الكريم. وقرئ بغير أن، أي إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. على إرادة القول، يعني على تقدير حذف القول، قل أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، عذاب الآخرة أو الطوفان. فإما المراد بالعذاب الأليم، ونحن نلاحظ كما ترون أن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه يكثر من الاختيارات، وهذه الاختيارات تحدثنا عنها مرات كثيرة، وقلنا إنها تصلح لأن تكون رسالة علمية ماجستير أو دكتوراه. اختيارات الإمام البيضاوي لدلالات الآيات القرآنية جمعا وترجيحا، ويتناول الباحث الأسباب والدوافع والترجيحات التي تترتب عليها. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يحتمل الوجهين: يغفر لكم بعض ذنوبكم، وهو ما سبق، يعني الذنوب الماضية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه: يا عمر، ألا تعلم أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وأن العمرة تهدم ما كان قبلها؟ فإن الإسلام يجبه، فلا يؤخذكم به في الآخرة، ويؤخركم إلى أجل مسمى، وهو أقصى ما قدر لكم بشرط الإيمان والطاعة. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أي أن الله سبحانه وتعالى يؤجلكم إلى أجل مقدر معلوم عنده سبحانه وتعالى بشرط الإيمان والطاعة، يعني بشرط الاستمرار على الإيمان والطاعة. إن أجل الله، أي إن الأجل الذي قدره إذا جاء على الوجه المقدر به آجلا، وقيل إذا جاء الأجل الأطول يعني الأبعد، لا يؤخر، فبادروا في أوقات الإمهال والتأخير. وهذا فيه نوع من التحفيز والحث والحض على الدخول في الإيمان والدخول في الطاعة والدخول في الهداية، لأن النفس يخرج ربما لا يعود. لو كنتم تعلمون، لو كنتم من أهل العلم والنظر لعلمتم ذلك. وفيه أنهم لانهماكهم في حب الحياة كأنهم شاكون في الموت. هذا اختيار آخر للإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، أنه نزلهم، أي أن القرآن الكريم نزلهم منزلة الجاهل، وهذا لون من ألوان أساليب البيان القرآني، أن ينزل العالم منزلة الجاهل، سواء من ناحية سبك العبارة أو من ناحية المؤكدات، فيمكن أن يؤكد المعنى للسامع الذي لا يحتاج إلى تأكيد أصلا، تنزيلا له منزلة من لا يعلم. وهذا يعني لون من ألوان البيان القرآن. وأقول إن المخاطب مع المتحدث أو المخاطب له ثلاثة أحوال: إما أن يكون خالي الذهن، أو أن يكون شاكا مترددا، أو أن يكون منكرا معاندا. فإذا كان خالي الذهن فإن هذا الأصل فيه أن يساق له الكلام بدون مؤكدات، وإذا كان شاكا مترددا فإن الأصل أن يساق له الكلام مؤكدا بمؤكد واحد أو اثنين على الأكثر. وأما إذا كان منكرا ومعاندا فهذا تحشد له جميع المؤكدات على قدر ما يستطيع المتكلم أن يحشد. هذا هو الأصل في الكلام. لكن إذا تغير هذا الأصل، يعني أن يقول الله تعالى مثلا إن الله ربي وربكم، لم يقل إن الله إلهي وإلهكم، العرب لم تكن تنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى، لكنها كانت تنكر ألوهية الله عز وجل. فالربوبية هم يسلمون بها، وإذا كانوا يعرفونها فلماذا نزلهم القرآن الكريم منزلة من لا يسلم بها؟ هذا لون من ألوان البيان القرآني، وهو تنزيل العالم منزلة الجاهل، كقوله تعالى إنما إلهكم إله واحد. فهنا يقول ابن بيضاوي: وفيه أنهم لانهماكهم في حب الحياة كأنهم شاكون في الموت، مع أن الموت يعني حقيقة وظاهرة كونية لا ينكرها عاقل أصلا، لا تتعلق بالإيمان ولا بالكفر، بل يدركها كل البشر سواء مؤمنون أو غير مؤمنين. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، أي دائما. ومعنى أن يذكر الإمام هنا كلمة دائما، أي كأن الآية استوعبت الليل والنهار، فهي نصت على ديمومة دعوة نوح لقومه عليه السلام. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، إلا فرارا أي عن الإيمان والطاعة. وإسناد الزيادة إلى الدعاء على السببية. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أنه يقول إن هذه الآية فيها مجاز، لأن دعاء نوح لم يكن هو سبب فرارهم، ولم يكن سبب ازدياد فرارهم، وإنما نسب الفرار إلى الدعاء من باب إسناد الشيء إلى سببه، وهذا طبعا من باب المجاز، وهذا موجود في العربية بكثرة، يعني أن يسند السبب الشيء إلى السبب، أن يسند إلى المسبب، أن يعبر عن الكل بالجزء، أن يعبر عن الجزء بالكل، وهكذا. هذا كله للقرائن وعلائق، إما أن تكون قرائن عقلية أو قرائن حسية. يعني مثلا إذا سمعنا قول القائل: إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا. إذا نزل السماء يعني المطر، لأن السماء لا تنزل، فإذا نزل السماء بأرض قوم رعيناه وإن كانوا غضابا، يعني إذا نزل المطر بأرض قوم، فسمى المطر سماء لأن هذا من باب المجاز والعلاقة المجاورة. طيب، في قوله رعيناه كان يتوقع أن يقول رعيناها، يعني رعينا السماء؟ لا، هو لا يقصد رعينا المطر، وإنما يقول رعينا النبات والعشب الذي أنشأه وأنبته هذا الماء النازل من السماء. فهو في البيت هذا مجاز في موطنين، في قوله إذا نزل السماء، وفي قوله رعيناه وإن كانوا غضابا. وأتى القرآن الكريم على أساليب العرب وعلى طرائقهم في البيان. ويقول الإمام البيضاوي رحمه الله: وهذا كقوله تعالى فزادتهم إيمانا. يعني ما الذي زادهم إيمانا؟ ليس هذا الذي أسند إليه السبب الزيادة على الحقيقة، وإنما كان سببا من الأسباب. وإني كلما دعوتهم إلى الإيمان، طبعا الوقوف على الأساليب البيانية في القرآن الكريم وإدراك مراميها ودلالاتها يحل لنا إشكالات متعددة في فهم القرآن الكريم. ويعفينا من شبه كثيرة جدا يمكن أن يريدها بعض المتشككين في كتاب الله عز وجل. فالوعي بها مهم، يعني ليست من باب الترف ولا الرفاهية، ولكن من باب تحصين الفكر المسلم من الشبهات وتقويته للرد على هذه الشبهات وهذه النوازل الفكرية. وإني كلما دعوتهم أي إلى الإيمان لتغفر لهم أي بسببه جعلوا أصابعهم في آذانهم، يعني سدوا مسامعهم عن استماع الدعوة. هذا أيضا فيه من المجاز ما فيه، وضعوا جعلوا أصابعهم في آذانهم. هل هم وضعوا كل أصابعهم في آذانهم أم وضعوا يعني العقل الأولى أو القدر الأول من الأصبع؟ لأن الأذن لا تتحمل الأصابع كلها ولا أصبعا واحدا، وإنما هذا من باب المجاز، يعني ذكر الكل وأراد البعض والعلاقة الجزئية. والحكمة أو الدلالة إيه؟ المبالغة في كونهم لو استطاعوا أن يضعوا كل أصابعهم في آذانهم لفعلوا. يعني هذا الموجود في هذه الأساليب ليس سدى وليس مسوقا هكذا لتنميق العبارة أو تزويق البناء اللفظي، لا، بل له دلالات واضحة ومن ذاق عرف كما يقولون. واستغشوا ثيابهم، يعني تغطوا بها لئلا يروني كراهة النظر إلى من إلي من فرط كراهة دعوتي، أو لئلا أعرفهم فأدعوهم. والتعبير بصيغة الطلب للمبالغة، وتعبير بصيغة الطلب للمبالغة، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أصروا وكبوا على الكفر والمعاصي، وهو مستعار من أصر الحمار إذا صر أذنيه، إذا أصر على المعاندة، يعني صر أذنيه بمعنى الصر. على فكرة حتى من الكلمات العامية الفصيحة، نحن عندنا مثلا في قرى الصعيد نقول نصر العيش، نصر الخبز، نصره يعني نربطه ونحبكه. فالصر هي كلمة عربية فصيحة، ومنها قول عنترة عندما قال له أبوه كر عنترة، فقال له العبد لا يحسن الكر ولكن يحسن الحلاب والصر، فقال كر عنترة فأنت حر، فكر عنترة وكان من أمره ما كان. نعود فنقول الصر هنا بمعنى الضم والربط، حتى يعني فيها المعنى المجازي المعاندة والمكابرة، لأن الذي يصر على شيء كأنه ربط عقله ربطا فلم يتمكن ولم يسمح من سماع أي شيء آخر. واستكبروا عن اتباعي استكبارا عظيما، أخذها منين الإمام البيضاوي؟ عظيما هذه، وصروا واستكبروا استكبارا، لأن المفعول المطلق هذا يدل على المبالغة. ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أي دعوتهم مرة بعد أخرى وكرة بعد أولى على أي وجه أمكنني. ما معنى هذه العبارة المركزة المكثفة؟ أي أن نوح عليه السلام دعا قومه على كل طريقة من الطرائق، دعاهم علنا وسرا، ودعاهم ليلا ونهارا، ودعاهم جهرا وغير جهر، وقلب ألوان الدعوة معهم على كل حال، لكنهم قابلوا دعوته هذه في كل حال بوضع الأصابع في الآذان واستغشاء الثياب على الوجوه حتى لا يروا، أو حتى لا يراهم هو فيعرف من هم هؤلاء حتى لا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. كل الذي يهمني في هذه التطوافة وهذه الجولة مرة أخرى وأكرر، ألا نتوقف عند جرد كلمات الإمام البيضاوي جردا سلبيا، وإنما يهمني أن نفهم لماذا قال هذا، وما دلالة هذه الصياغة، وما دلالة هذا التركيب، حتى نستقي من أسلوبه، يعني الطرائق التي تكوننا باعتبارنا طلاب علم في التفسير. وكان أحد شيوخي الدكتور القصاص عليه رحمة الله، كان مشرفي في رسالة الماجستير، كان يقول لي قبل أن تبيض أو تكتب الورقات الأخيرة في رسائلك اقرأ للكبار، اقرأ لأساليب البيان العربي حتى يسرق أسلوبك من أساليبهم فتتعلم وتتمهر هذه الأساليب. ولذلك نحن نفكك العبارة، يعني ليس تفكيكا لغويا يعني محددا، إنما نريد أن نتعرف دلالات هذه التراكيب ولماذا ركزها الإمام البيضاوي بهذه الصورة. وثم في قوله تعالى ثم إني أعلنت لهم لتفاوت الوجوه، كما ذكرت قبل قليل، أي أنه نوع وغاير وعدد ولون في طرائق الدعوة حتى عبر عن هذا التباين بقوله ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا. فإن الجهار أغلظ من الإسرار، والجمع بينهما أغلظ من الإفراد. معي أخوان الكرام أخوات الكريمات، معي في هذه المراتب التي يذكرها الإمام البيضاوي والتي يفسر لنا بها قوله تعالى ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا. يعني تأخير الإسرار هنا ليس لمناسبة الفاصلة كما يقول بعض المفسرين، لا، هذا عنصر واحد من عناصر متعددة، لكنه بدأ بالإعلان اللي هو الجهار، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم، ثم يأتي بعد ذلك الإسرار. ليس المقصود الترتيب بهذه الطريقة، ولكن الترتيب الطبيعي المعروف الإسرار والإعلان والجهار، لكن قلب هذا الترتيب كما يقول الإمام البيضاوي، لأن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بينهما أغلظ من الإفراد، لتراخي بعضها عن بعض، يعني كل فترة من الفترات يدعوهم بطريقة من الطرق، وهذا حرصا عليهم ورغبا لكسبتهم إلى دعوة الله سبحانه وتعالى. وجهارا نصب على المصدر لأنه أحد نوعي الدعاء. ما معنى هذا؟ نصب على المصدر يعني مفعول مطلق. طب أين يعني كنا نتوقع جهرت لهم جهارة؟ لا، هو رده إلى قوله تعالى دعوتهم جهارة، ثم فسر هذا بأن يقول لأن الجهارة أحد نوعي الدعاء، يعني أنا دعوتهم جهارة ودعوتهم سرا، فسرا وجهارا منصوب على المصدر، يعني منصوب على المفعول المطلق، أو صفة لمصدر محذوف بمعنى دعاء جهارا، وهذا تأويل آخر، يعني أن يكون منصوبا على الصفة، وهو صفة لموصوف محذوف، هذا الموصوف المحذوف هو المفعول المطلق، ويكون تقديره دعوتهم دعاء جهارا، حتى يكون الكلام على لفظه مباشرة، أي مجاهرا به، أو الحال فيكون بمعنى مجاهرا، يعني إما أن يكون الكلام مجاهرة بصوت مرتفع، أو أن يكون الحال ليس فقط مجرد الكلام. فقلت استغفروا ربكم، أي بالتوبة عن الكفر، إنه كان غفارا، أي للتائبين. وكأنهم لما أمرهم بالعبادة قالوا إن كنا على حق فلا نتركه، وإن كنا على باطل فكيف يقبلنا ويلطف بنا من عصيناه. فأمرهم بما يجب معاصيهم ويجلب إليهم المنح، ولذلك وعدهم عليه ما هو أوقع في قلوبهم. ما الذي هو أوقع في قلوبهم؟ الذي سيأتي بعد من المال والبنين ونحو ذلك. وقيل لما طالت دعوتهم وتمادى إصرارهم حبس الله عنهم القطر 40 سنة وأعقم أرحام نسائهم، فوعدهم بذلك على الاستغفار عما كانوا عليه بقوله يرسل السماء عليكم مدرارا. هذه مفاتيح القلوب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتنبهوا إليها. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك شرع الاستغفار في الاستسقاء. شوف الترابط الموضوعي والربط الموضوعي لدى الإمام البيضاوي. والسماء تحتمل المظلة والسحاب. من أين أتى بهذا الاحتمال؟ أتى بهذا الاحتمال، حياكم الله جميعا وكتب أجرنا وأجركم وتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، أتى هذا الاحتمال لأن كلمة السماء تعني ما علاك، كل ما يرتفع فوق رأس الإنسان يسمى سماء. ومنه قوله سبحانه وتعالى في سورة الحد: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. إلى السماء ليس معنى إلى السماء، والسبب السبب يعني الحبل، والسماء يعني السقف، لأن كل ما على رأس الإنسان يسمى سماء. يقول الفرزدق: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فيقول: والسماء تحتمل المظلة والسحاب والمدرار كثير الدرور. من أين أتى بالكثير؟ لأن مدرار على وزن مفعال، ومفعال من صيغ المبالغة. نحن نريد أن نتكون بهذه الطريقة، وهذا التكرار المتعمد وسيلة من وسائل غرس هذه المعاني. لسنا يعني مضطرين إلى استظهار القواعد مرة أخرى، لكن من خلال الدرس بهذه الطريقة يمكن أن نستذكر شيئا كثيرا نحن قرأناه من قبل. والشيخ محمد عبده رحمه الله ورضي عنه وارضاه، لما أراد أن يتعلم الفرنسية وأراد المعلم أن يبدأ معه من يعني ألف باء كما يقولون، قال له: أنا تجاوزت هذه المرحلة، نريد أن نقرأ مباشرة ونستخرج القواعد والأساليب والتراكيب من قراءتنا، وهي طريقة مجربة خاصة في يعني تقدم العمر في البعض، أو الاستعجال في الرغبة في التكوين في صورة معينة. ويستوي في هذا البناء المذكر والمؤنث، يعني كلمة مدرار مفعال يستوي فيها المذكر والمؤنث. والمراد بالجنات أي البساتين. طيب، ما الفرق بين البساتين والجنات؟ كل جنة بستان، وليس كل بستان جنة، إنما الجنة البستان كثيف الأشجار. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من البنية اللغوية لكلمة جنة، الجيم والنون والتاء تدل على الستر وعلى الخفاء، تدل على التكثيف، ومنه جنين ومنه مجنون ومنه مجنة ومنه مجن ومنه الجن. كل ما يدل على الستر والخفاء تراه مرتبطا بالجيم والنون بصورة أو بأخرى. ما لكم لا ترجون لله وقارا، أي لا تأملون له توقيرا، يعني لا تطلبون له توقيرا أي تعظيما. طب لماذا عبر بتأملون أو تطلبون بقوله تعالى لا ترجون؟ هذا من باب التضمين، كأنهم لا يطلبون ولا يأملون ولا حتى يرجون لله سبحانه وتعالى وقارا، أي توقيرا أي تعظيما لمن عبده وطاعه، فتكون على حال تأملون فيها تعظيمه إياكم. شوفوا هذا المعنى البديع اللي من بيضاوي يركز عليه، ويقول إن الوقار هنا ليس فقط لله عز وجل، بل الوقار لمن عبد الله سبحانه وتعالى. هذا نأخذه من قوله رضي الله عنه وأرضاه: تعظيما لمن عبده وأطاعه، فتكون على حال تأملون فيها تعظيمها إياكم. كأنه يقول إن من يعبد الله سبحانه وتعالى جدير بأن يوقر، فإذا عبدتم الله وقركم الله وقركم عباد الله عز وجل. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ولله بيان للموقر ولو تأخر لكان صلة للوقار. ما هذا العمق وما هذا التركيز والتكثيف للإمام البيضاوي؟ ركزوا معايا شوي. ها؟ ولله ما لكم لا ترجون لله وقارا. ما الفرق بين تركيب ما لكم لا ترجون لله وقارا وبين ما لكم لا ترجون وقارا لله؟ هذا التقديم والتأخير فيه فروق في الدلالات. نعم، الأول نتحدث ببساطة واستعجال عن التركيب اللغوي، ثم نتحدث عن التركيب الدلالي والأثر المترتب على هذا. يقول هو رحمه الله: ولله بيان للموقر ما لكم لا ترجون لله وقارا. البيان للموقر بمعنى أن هذا التوقير وارد على الله سبحانه وتعالى. ولو تأخر لكان صلة، لو قيل هكذا ما لكم لا ترجون وقارا لله، لكان هذا التوقير، ها، لكان الجر والمجرور اللي هو شبه الجملة هذا صلة للوقار. طيب، هذا في البناء اللغوي. هل في الدلالة المعنوية في فرق؟ نعم، في دلالة فرق. التقديم دائما كما يقول الإمام عبد القاهر رحمه الله ورضي عنه وارضاه: العرب تعتني بالمقدم دائما. كثيرا ما أقول لطلابي في الجامعة: لو قلت لكم أأنت اشتريت هذا الجهاز، وقلت لكم أهذا الجهاز أنت اشتريته، ولو قلت لكم اشتريت هذا الجهاز، عندي ثلاث عبارات. أأنت اشتريت هذا الجهاز؟ فالسؤال عنك، هل أنت الذي اشتريته أم أحد آخر؟ أهذا الجهاز أنت اشتريته؟ فالسؤال عن الجهاز. اشتريت هذا الجهاز؟ السؤال عن الشراء، طريقة الحصول على هذا الجهاز، هل عن طريق الشراء أو عن طريق شيء آخر. ومن هذا البيان قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. لماذا التقديم هنا؟ التقديم هنا أن المصيبة أنهم جعلوا لله شركاء، ليس الغرض النص على أن الشركاء يكونوا من الجن أو الإنس أو غيرهم، إنما الخطأ أنهم جعلوا لله عز وجل شركاء بغض النظر عن كونها أو لا الشركاء، كما في قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. لها يعني أسباب كثيرة، من الحصر، من الاهتمام، من الاختصاص، فليس بالضرورة أن يكون الحصر أو الاهتمام هو المراد، يمكن أن يكون الاختصاص، وغالب أسباب الاختصاص تكون فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فيما لا يشترك فيه مع الله عز وجل أحد ولا شيء. قوله ولله بيان الموقر ولو تأخر لكان صلة الوقار، أو لا تعتقدون له عظمة فتخافون عصيانه، يعني لا توقرون الله سبحانه وتعالى فلا تمتنعوا من معاصيه ومحارمه، وإنما عبر عن الاعتقاد بالرجاء التابع لأدنى الظن مبالغة. هذا ما ذكرته قبل قليل، لماذا عدل عن عبارة تأملون أو تطلبون أو تدعون وعبر بترجون؟ قال عبر عن الاعتقاد بالرجاء التابع لأدنى الظن مبالغة، يعني ليس عندهم أدنى رغبة في حصول هذا الوقار ولو كان على سبيل الرجاء، فضلا عن أن يكون على سبيل الطلب أو سبيل السؤال أو سبيل الاعتبار. وقد خلقكم أطوارا، حال مقررة، أطوارا حال يعني منصوبة على الحالية. ما معنى حال مقررة؟ الحال لها ألوان ولها تقسيمات متعددة باعتبارات متعددة، يمكن أن تكون جامدة ويمكن أن تكون مشتقة. يمكن أن تكون لازمة ويمكن أن تكون منتقلة، ويمكن أن تكون مقررة ويمكن أن تكون مؤكدة. وهي هنا مؤكدة للإنكار من حيث إنها موجبة للرجاء، فإنه خلقهم أطوارا أي تارات، يعني مراحل وأطوارا، إذ خلقهم أولا عناصر ثم مركبات تغذى بها الإنسان، ثم أخلاطا يعني أمشاجا مختلطة بعضها مع بعض، ثم نطفا، ثم علقا، ثم مضغا، ثم عظاما ولحوما، ثم أنشأهم خلقا آخر. فإنه يدل على أنه يمكن أن يعيدهم تارة أخرى فيعظمهم بالثواب، وعلى أنه تعالى عظيم القدرة تام الحكمة. ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طبقا. وقبل أن نغادر هذه النقطة، يعني الحديث عن أطوار الخلق بهذه الصورة ثم أنشأهم خلقا آخر، هذا النص على التطور أطوارا وتارات ومراحل، والاستدلال به على قدرة الله عز وجل على إعادة إنشاء العبد مرة أخرى، من الأدلة البرهانية البسيطة، الأدلة الإقناعية في القرآن الكريم. والقرآن الكريم سلك في براهينه وأقنعته البيانية، براهينه الإقناعية يعني البراهين والحجج، سلك بها أيسر السبل، لم يسلك بها سبيل المتكلمين ولا الفلاسفة ولا المجادلين، وإنما ساق الأدلة براهين سلسة ميسرة يعرفها العالم المختص ويدركها المزارع البسيط، كما قال الله سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أي إنسان يسمع هذه العبارات يدرك ببساطة كما بدأنا أول خلق نعيده، هذه مسألة بسيطة يدركها كل إنسان، يدركها الزارع في زرعه الذي يرى الزرع يبدأ ويعاد مرة بعد مرة وكرة بعد كرة خلال أسابيع معدودة قليلة. وكقوله سبحانه وتعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. برهان تمانع بسيط جدا جدا، غير مركب من المقدمة والنتيجة، مقدمة صغرى وكبرى وأقيسة منطقية، لا، وهو أهون عليه: كما بدأنا أول خلق نعيده. يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه: ثم أتبع ذلك ما يؤيده من آيات الآفاق فقال: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا. يعني انتقل القرآن الكريم من الحديث عن أطوار خلق الإنسان إلى الكون الفسيح، وهذا موجود بكثرة ووفرة وغنى في القرآن الكريم، حتى إنني قلت إنه لا توجد سنة من سنن الله في الإنسان إلا ومعها بعدها أو قبلها سنة من سنن الله في الأكوان، تحقيقا لقوله تعالى: ألا له الخلق والأمر، ولقوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، فيهن أي في السماوات، وهو في السماء الدنيا، يعني القمر في السماء الدنيا، فكيف عبر القرآن الكريم بقول فيهن عن مجموع السماوات؟ يقول: وإنما نسب إليهن لما بينهن من الملابسة. على فكرة موضوع المجاز عند الإمام البيضاوي يستحق دراسة، لأنه يعد ظاهرة من ظواهر تفسيره. فعبر عن الجزء بالكل لعلاقة الملابسة بين السماء الدنيا وباقي السماوات. وجعل الشمس سراجا، مثلها به لأنها تزيل ظلمة الليل عن وجه الأرض، كما يزيل السراج عما حوله الظلام. والله أنبتكم من الأرض نباتا. أنبتكم أي أنشاكم. فاستعير الإنبات للإنشاء لأنه أدل على الحدوث. شوفوا الروعة يا جماعة، شوفوا الروعة. العدول عن كلمة أنشاكم إلى كلمة أنبتكم، وهم يرون النبات بين أيديهم صباح مساء. النص على هذا هذه الكلمة الكريمة والعدول إليها يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، لأنه أدل على الحدوث. لماذا؟ لأنهم يرون هذا يتكون أمامهم الآن، وهذا سر من أسرار المزاوجة في القرآن الكريم بين سنن الله في الإنسان وسنن الله في الأكوان. لأن سنن الله في الأكوان يراها الناس في ساعات أو لحظات أو دقائق أو أسابيع على الأكثر، لكن سنن الله في الإنسان قد تأخذ عشرات السنين حتى يعني يتحقق منها تحققا عمليا، لأنه أدل على الحدوث والتكوين من الأرض. وأصله أنبتكم من الأرض إنباتا. شوفوا الترقي اللي بيتتبعه الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه، يمسكها نقطة نقطة وعنصرا عنصرا. هذا مهم جدا في المنهجية. نحن الحقيقة أدعو كثيرا لمن اختار هذا التفسير ولمن دعاني هذه الدعوة حتى نتعلم جميعا بينكم من هذا البحر العظيم. كل عنصر من عناصر الفكرة يجزئها الإمام البيضاوي بهذه الصورة، يتحدث عن جانب العدول في الآية، ثم يتحدث عن التراكيب النحوية الصرفة في الآية، فيقول مثلا أصله أنبتكم من الأرض إنباتا. الآية تقول والله أنبتكم من الأرض نباتا، ممكن نمر عليها دون أن ننتبه لها لأن الحس ليس موجودا بهذه القوة، لكن عندما نقف أمامها سنتدرب من خلالها ونتمهر على أمثالها إن شاء الله. والله أنبتكم من الأرض، هي أنبتكم إنباتا أم أنبتكم نباتا؟ المفعول المطلق إنباتا ولا نباتا؟ المصدر إنباتا ولا نباتا؟ لو كان والله أنبتكم من الأرض إنباتا هذا مصدر، ولو كان نباتا هذا إيه؟ اسم مصدر، لأن المصدر يشترط له أن يكون متوافقا مع الفعل في الحروف، وقد يكون في الحركات والسكنات. وأنبتكم إنباتا مصدر، أنبتكم نباتا اسم مصدر لخلو نباتا من الهمزة الأولى همزة القطع. طيب فاختصره اكتفاء، أصله أنبتكم من الأرض إنباتا فنبتتم نباتا، فاختصره اكتفاء بالدلالة الالتزامية. هذا كلام يحتاج إلى فك ويحتاج إلى تفصيل. تعرفوا أن الجملة دي تدرس في مقرر كامل، في محاضرة كاملة في الدراسات العليا اسمها الاحتباك في القرآن الكريم. الاحتباك باختصار يعني إيه؟ يعني شوف المثال الأول، هو يقول أنبتكم من الأرض إنباتا فنبتتم نباتا. أين المحذوف هنا؟ إنباتا ونبتتم، يعني يكون هناك جملتان فيها أربع فروع، نحذف من كل جملة من الجملتين ما نثبت ضده في الجملة، ما نثبت ما يدل عليه في الجملة الثانية أو التالية. واضح؟ أصل الجملتين هكذا والله أنبتكم من الأرض إنباتا فنبتتم نباتا، فحذف القرآن الكريم من الجملة الأولى إنباتا، وحذف من الجملة لدلالة كلمة نباتا عليه، وحذف من الجملة الثانية فنبتتم نباتا، فحذف نبتتم حتى يدل هذا. خليني أنا ممكن أكتب لكم، ها يعني أين أكتب لكم يا سادة؟ هذه المسألة مهمة جدا، ويمكن أن يمكن أن تفتح لنا بابا كبيرا من أبواب الفهم في موضوع الاحتباك. أنتم تخيلوها هكذا، تخيلوها هكذا، وأنا بعون الله سبحانه وتعالى سنرى موضوع الكتابة لكم مباشرة هذه، لأنها تفيد جدا. أي والله لا. طيب، أنبتكم من الأرض إنباتا، هذه جملة، فنبتتم نباتا، هذه جملة. فحذف القرآن الكريم من الجملة الأولى كلمة إنباتا لدلالة كلمة نباتا في الجملة الثانية عليه، وحذف كلمة فنبتتم من الجملة الثانية لدلالة كلمة أنبتكم في الجملة الأولى. فهذا في نوع من الاختصار، وهذا ما يسميه العلماء الاحتباك، يعني الشد والجذب، كأنك تحبك جديلة حبل ما حبل بهذه الصورة. نعم، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم، ويمكن أن أرسل لكم وقت فراغكم محاضرة كاملة عن الاحتباك كأسلوب من أساليب القرآن الكريم في البيان. ومنه قوله تعالى فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، يعني فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان. شوفوا الاختصار الكبير الذي حدث في الجملتين الكريمتين. لماذا؟ لأن الجملة كلما كانت قصيرة كلما كانت متينة مكينة متمكنة، لكن إذا كانت طويلة هي جملة مترهلة، ها؟ وهذا من روائع القرآن الكريم. طيب، وقضية العدول هذه قضية تشبعون منها لو قرأتم كتاب أخي الكريم الدكتور عبدالله الهتاري العدول النحوي في القرآن الكريم، هو رسالته في الدكتوراه حول هذا المعنى وأجاد فيها وأفاد، وأنا استفدت منها الحقيقة وقررتها على طلباتي في الدراسات العليا في مقرر اسمه الأساليب البيانية للقرآن الكريم، يمكن أن تراجعوها موجودة على الإنترنت. ثم يعيدكم فيها أي مقبورين، مقبورين يعني ميتين وداخلين في القبور، ويخرجكم إخراجا بالحشر، وأكده بالمصدر كما أكد به الأول دلالة على أن الإعادة محققة كالإبداء. والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، كما قال أنبتكم نباتا قال يخرجكم إخراجا، فقاس الأول الثاني على الأول ليكون محققا لا محالة. والله جعل لكم الأرض بساطا، يعني كالبساط تتقلبون فيها، قد ذكر القرآن الكريم أوصاف الأرض بأنها بساط ومهاد وفراش ومدحوة، وهذه التعابير القرآنية الكريمة تتعدد بتعدد أحوال أوصاف هذه الأرض، وهذا يجعل الإنسان قويا عندما يناظر، لأنه يدرك أن اختلاف الأوصاف ليس كذبا، بل اختلاف مناظر الرؤية أو زوايا التعدد. نعم، أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. لتسلكوا منها سبلا فجاجة، أي واسعة جمع فج، ومن لتضمن الفعل معنى الاتخاذ، يعني ما معنى هذا الكلام؟ لأن سلك كذا، إنما عبر منها هنا للتضمين فعل سلك معنى اتخذ، اتخذ منها، وهذا التضمين موجود بكثرة في القرآن الكريم. قال نوح الرب إنهم عصوني أي فيما أمرتهم به، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا، أي واتبعوا رؤساءهم البطرين بأموالهم المغترين بأولادهم، بحيث صار ذلك سببا لزيادة خسارهم في الآخرة. وفيه أنهم إنما اتبعوهم لوجاهة حصلت لهم بالأموال والأولاد وأدت بهم إلى الخسار، لأن الناس يعني يتبعون هؤلاء إلا لكثرة أموالهم أو لكثرة عزهم والزائل وسلطانهم الحائل في هذه الحياة. وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي والبصريان وولده بالضم والسكون على أنه لغة كالحزن، يعني يعني مصدر، أو جمع كالأسد يعني مصدر أو جمع. إذن هو دائما الاختيارات عنده متعددة، أقلها بالطبع اختياران، وقد يزيد في اختيارات المعاني، وله موقف مع اللغة واضح جدا من هذا العرض. ومكروا مكرا كبارا، ومكروا عطف على لم يزده، والضمير لمن؟ طيب لمن مفرد، فلماذا جمعه على المعنى مكرا كبارا أي كبيرا في الغاية، فإنه أبلغ من كبار وهو من كبار وهو من كبير، والمعنى أن هذا من صيغ المبالغة، مكروا مكرا كبارا، وذلك لاحتيالهم في الدين وتحريش الناس على أذى نوح عليه السلام. هذا هو الواقع الذي نراه في عالمنا اليوم ونراه كل يوم، وقد أشرت بفكرة بحثية لأحد الزملاء ونحن نتدارس يعني كتابا من الكتب في التفسير، وهي تهم الطغاة للدعاء، فكتب فيها بحثا متميزا. التهم متعددة، يعني التحريش، وسائل الإعلام الموجودة الآن هي وسيلة من هذه الوسائل التي يستخدمونها. وقالوا لا تذرن آلهتكم أي عبادتها، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، ولا تذرن هؤلاء خصوصا. طيب ما هو المصائب الكبرى السابقة هذه دخلة في آلهتكم على الحكاية، لماذا قال ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا؟ هذا من باب التخصيص، يعني من باب ذكر الخاص بعد العام. قيل هي أسماء رجال صالحين كانوا بين آدم ونوح عليهم السلام، فلما ماتوا صوروا تبركا بهم، فلما طال الزمان عبدوا. ومن هنا يعني باب سد الذرائع الموجود في الفقه وأصوله. وكان لكل قبيلة من القبائل يعني صنم من هذه الأصنام وتورثوها كذا، فكان ود لكلب، وسواع لهمدان، ويغوث لمذحج، ويعوق لمرد، ونسر لحمير، وقرأ نافع ودا بالضم، وقرئ يغوثا ويعوقا للتناسب، ومنع صرفهما للعلمية والعجمة. وقد أضلوا كثيرا الضمير للرؤساء أو للأصنام، كقوله تعالى إنهن أضللن كثيرا من الناس، ولا تزد الظالمين إلا ضلالا، عطف على رب إنهم عصوني، فكأنه من باب عطف المسبب على السبب. ولعل المطلوب هو الضلال في ترويج مكرهم ومصالح دنياهم لا في أمر دينهم، أو الضياع والهلاك كقوله سبحانه وتعالى إن المسلمين في ضلال وسعر. نلحظ هنا أيضا أن الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه يتناول الجمع الموضوعي للآيات القرآنية بصورة رشيقة ومتناسبة. مما خطيئاتهم أي من أجل خطيئاتهم، وما مزيد للتأكيد أو التفخيم، يعني التفخيم ليس بالضرورة أن يكون معناه تفخيم اللغوي، لا، قد يكون معناه التفخيم بمعنى التهويل، يعني ليس التفخيم من الفخامة والعظمة، لكن قد يكون من باب يعني التكثير والتهويل. وقرأ أبو عمرو مما خطاياهم أغرقوا بالطوفان فأدخلوا نارا، والمراد عذاب القبر أو عذاب الآخرة. لو جمعنا أو هذه في تفسير البيضاوي سيخرج لنا عمل كبير وعظيم جدا. والتعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال. ما هذا الكلام؟ لازم اللي يقرأ البيضاوي يقرأ وهو حاضر الذهن، متيقظ، منتبه، كل سطر فيه إضافة جديدة. هو يقول هنا والتعقيب، فين التعقيب؟ أغرقوا فا فا فا فأدخلوا نارا، هذه الفاء هي المرادة في بالتعقيب. التعقيب لعدم الاعتداد بما بين الإغراق والإدخال، يعني هم أغرقوا فأدخلوا، كأنه لا توجد مرحلة بين موتهم وبين إدخالهم النار، أو لأن المسبب كالمتعقب للسبب وإن تراخ عنه لفقد شرط أو وجود مانع. وتنكير النار للتعظيم، عشان نتأكد أن موضوع التفخيم والتعظيم هذا ليس بالضرورة أن يكون من باب المدح، يمكن أن يكون من باب الذم كهنا. فتنكير النار للتعظيم يعني تعظيم النار؟ لا، يعني تهويلها وترهيب الناظرين إليها. فأدخلوا نارا، حتى ألف الإطلاق هذه وأنت تنطقها لو يقرأها قارئ وأنت تصلي تخلع القلب من مكانه. فأدخلوا نارا تجعل القلب يهتز. تنكير النار للتعظيم أو لأن المراد نوع من النيران. ما المراد بهذا؟ يعني هذا التنكير إما أن يكون للتفخيم والتهويل، وإما أن يكون للتخصيص، نار مخصوصة. وعلى كلا الحالين عاذنا الله وإياكم من كليهما، على كلا الحالين فهي عقوبة شديدة صعبة سيئة، لأنها إما أن تكون نارا مهولة، وإما أن تكون نارا مخصوصة بهؤلاء الذين يعني كان من أمرهم مع ربهم ما كان. أو لأن المراد نوع من النيران، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا، تعريض لهم باتخاذ الآله، يعني أين آلهتكم التي كنتم تتخذونها في الدنيا، أين هي الآن تدفع عنكم وتحول بينكم وبين غضب الله عز وجل. نقف هنا ونرى لو كان هناك بعض الاستفسارات. عليكم السلام ورحمة الله جميعا وبركاته، وأحسن الله إليكم وجزاكم كل الخير. إعلانا، أختنا إيمان مشكورة، الحمد لله على السلامة يا إيمان. أليست جهارا تعني إعلانا؟ فماذا أضافت أعلنت لهم؟ رائع يا إيمان والله، هذا رائع. ليس كل مفردة في القرآن تؤدي مؤدى أي مفردة أخرى. يقول ابن عطية في المحرر الوجيز: لو أنك انتزعت من القرآن كلمة وأدرت عليها لسان العرب لتؤدي معناها لن تجد كلمة تؤدي معناها. جهارا شيء وإعلانا شيء. الإعلان بمعنى الظهور، إنما الجهار أعلى، والإعلان يكون باللسان، والجهار يكون باللسان والحال، بالمقال والحال، كما سبق ونص الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. حسن الله عليكم، لفتة بديعة. نعم، للاختصاص سعيد، أحسن الله إليك، أو للحصر يغفر لكم، أخونا سعد يغفر لكم من ذنوبكم، وردت ثلاث مرات في إبراهيم والأحقاف ونوح، بزيادة من ترد في سياق القوم الكافرين. أما يغفر لكم ذنوبكم وردت أيضا ثلاث مرات في سياق المؤمنين في آل عمران والأحزاب والصف. هل من تعليق لكم؟ أحسن الله إليكم، بل نستفيد منكم. ورودها بغير من مع المؤمنين هذا من باب الفضل الله عز وجل، يغفر لكم ذنوبكم. وورودها بمن مع الكافرين دلالة على أن الله سبحانه وتعالى على الرغم من أنه يرخي لهم حبل التوبة، لكن يرهبهم من أنهم إذا لم يؤمنوا فلن تغفر ذنوبهم ويغفر لهم ذنوبهم الماضية، كما نص الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه، بشرط الطاعة والاستمرار عليها. يعني سيغفر لكم ما مضى، لكن ما يأتي في حياتكم سيكون له يعني صفحات جديدة. حسن الله إليك يا أخي سعد، وهذا الرصد رصد مهم جدا ومفيد، وأنا أنصحك بأن تدوم على هذا الأمر، لأنه سيوسع لك آفاقا في فهم القرآن الكريم. عمر إنباتا، أحسنت. سعيد، حذف الاحتباك هو حذف من الأول ما يدل عليه الثاني، وحذف من الثاني ما يدل على الأحسنت. والله جزاك الله خيرا، أرحتني وأفهمت إخوانك وأخواتك. أمثلة الاحتباك قوله تعالى: والذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. أحسنت إيمان، نعم. أنا سأرسل لكم، يعني أرسل إخواننا في الأكاديمية، محاضرة مسجلة عن الاحتباك، أديتها لطلبة الكلية ومعها المحتوى العلمي الذي يفيدكم في هذا. وكل فكرة يمكن أن تعرض لنا يمكن أن أرسل لكم ما لدي فيها، لعلنا نتشارك الأجر إن شاء الله، تكون لكم ولمن وراءكم لمن تريدون. كتاب العدول في النحو، هل هكذا اسمك؟ نعم، العدول النحوي، سأرسله أيضا لإخوانكم وهو هم يعني يرسلونه لكم. إحنا نتعبه معنا شوي، لكن برضو يشاركون في الأجر. قوله تعالى أخونا عمر قوله تعالى لا تذرن آلهتكم جاء بعد ومكروا مكرا، هل من باب التفضيل التفصيل بعد الإجمال؟ وإن كان ما الفائدة؟ هذا أعزكم الله وجزاكم الله كل الخير. لا تذرن آلهتكم، يعني هذا الترتيب في السياق طبعا ترتيب مقصود، وقوله تعالى ومكروا مكرا كبارا ولا تذرن آلهتكم، هذا تفصيل بعد الإجمال، كأن القرآن الكريم ساق موقفه مجملا ثم بدأ يفصل بأنهم قالوا كذا وصنعوا كذا وحضوا غيرهم على عدم الإيمان بالله عز وجل. أحسن الله إليكم. ما الفرق بين السبيل والفجاج؟ سبلا فجاجا. السبل جمع السبيل، والسبيل هو الطريق، والفجاج جمع فج، والفج يطلق على الفوج ها، ويطلق على الفتحة أو الفسحة في الطريق، كأن هذه الطرق كانت مغلقة ففتحها الله لكم ويسرها لكم، كما قال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، كما سبق الحديث عنه في سورة الملك. يعني كأن هذا من باب الإنعام من الله عز وجل على عباده أن يسر لهم هذه الطرق، وأن يسر لهم هذه الأنعام التي يسخرونها ويتمكنون منها. فترى مثلا الصبي الصغير يقود الجمل العظيم، أو تجد الرجل الهزيل يقود الفيل الضخمة العظيم، وهكذا. وهذا من تسخير الله سبحانه وتعالى الكون وما فيه لهؤلاء الخلق. أخونا سعد مشكورة، لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونسرا، لما خص ود بالنفي دون باقي الآلهة التي عطفها؟ ولا تذرن ودا ولا سواعا، خص ود، هو لم يذكر ودا فقط، ودا وسواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، هذا قلناه من باب ذكر الخاص بعد العام. درويش أحسن الله إليكم، الفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر يتناسب ويتكافأ مع الفعل في الحروف كاملة. أقول أنبتكم إنباتا، هذا فعل وهذا مصدر، لكن إذا قلت أنبتكم نباتا بإسقاط حرف من الحروف فهذا اسم مصدر ها؟ وهذا هو الفرق بين المصدر واسمه، فرق يعني بسيط بين المصدر واسم المصدر. أحسن الله إليكم جميعا. طيب نعود فنقول قوله سبحانه وتعالى وقال نوح الرب لا تذر الأرض من الكافرين ديارا، أي أحدا، وهو مما يستعمل في النفي العام، فيعال من الدار، فيعال ديار على وزن إيه؟ على وزن فيعال، ديار على وزن فيعال، وهو مما من الجذر اللغوي فيه دار يدور ها، فالديار هذا يعني لا تذر على الأرض أحدا يدور، لا تذر على الأرض أحدا يدور، أو الدور وأصله من ديوار، ففعل به ما فعل بأصل سيد الأفعال وإلا لكان دوارا، يعني حدث فيه إعلال بالنقل والقلب فصار هكذا، وجيء به على صيغة المبالغة، يعني لم يعني يدعو نوح عليه السلام على هؤلاء ألا يدع الله عز وجل فيهم أحدا لا كبيرا ولا صغيرا. إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، قال ذلك لما جربهم واستقرى أحوالهم، ألف سنة إلا 50 عاما، فعرف شيمهم وطباعهم. وهذا طبعا من نوح عليه السلام بعد هذا الصبر الجميل والطويل على قومه، يعني جعله من أولي العزم من الرسل صلى الله عليه وسلم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي أي منزلي أو مسجدي أو سفينتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات إلى يوم القيامة، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. تبارا اللي هو الهلاك، التاء والباء والراء هذه تدل على الهلاك. ثم يورد الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه كالعادة حديثا يذكر فيه: من قرأ سورة نوح كان من المؤمنين الذين تدركهم دعوة نوح. طبعا هذه الحديث كلها ضعيفة، وحتى معانيها معاني غريبة، فليس هناك علاقة بين نوح عليه السلام وبين الإيمان بدعوة نوح عليه السلام وبين قراءة هذه السورة الكريمة. طيب، ننتقل إلى سورة الجن، وفيها يقول الإمام البيضاوي رضي الله عنه وارضاه: هي سورة مكية وآيها 28 آية. تبدأ بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قل أوحي أي إلي، وقرئ أوحي بحذف الواو، وأصله أوحي، وهذا باب من أبواب الصرف يسمى باب الإبدال والإعلال، فقلبت الواو همزة لضمتها ووحي على الأصل، وفاعله أنه استمع، يعني فاعل أوحي أو نائب الفاعل وحي، فاعل أوحي نائب فاعل، نائب الفاعل أو الفاعل أين؟ هو المصدر المكون من أنه استمع نفر من الجن، استماع نفر من الجن، وهم بين الثلاثة إلى العشرة، والجن أجسام عاقلة خفية يغلب عليهم النارية أو الهوائية، وقيل نوع من الأرواح المجردة، وقيل نفوس بشرية مفارقة عن أبدانها. طبعا كل هذه المعاني التالية المعنى الأصلي فيها هو المعنى الذي اتفق عليه عند الجمهور، أنهم أجسام عاقلة خفية يغلب عليها النارية أو الهوائية، وهم مكلفون كالبشر. وفيه دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام ما رآهم ولم يقرأ عليهم، وإنما اتفق حضورهم في بعض أوقات قراءته فسمعوها، فأخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لما رجعوا إلى قومهم: إنا سمعنا قرآنا عجبا بديعا مبينا لكلام الناس في حسن نظمه ودقة معناه، وهو مصدر وصف به للمبالغة، قرآنا عجبا. إنا سمعنا قرآنا عجبا، أي قرآنا كتابا عجبا، فوضع الوصف موضع الموصوف من باب المبالغة. يهدي إلى الرشد فآمنا به، أي إلى الحق والصواب. والفرق بين الحق والصواب يا سادة وبين الرشد أن الرشد فيه مع جمعه بين الحق والصواب فيه معنى السواء، معنى الهداية، معنى الوصول إلى الغاية المستقيمة، ولذلك اختيار المفردة القرآنية اختيار مناسب تماما. لا أقول مناسبا لأننا نحكم عليه لا سمح الله، ولكن أقول مناسب لأنه يقع في القلب موقعا يتمكن منها تماما، يهدي إلى الرشد. الرشد يجمع الدلالة على الحق والدلالة على الصواب، ويزيد عليهما الدلالة على الهداية والسواء. ها؟ واضح المعنى؟ يزيد عليها الدلالة على الهداية والسواء الرشدانية. يهدي إلى الرشد فآمنا به، أي بالقرآن، ولن نشرك بربنا أحدا، على ما نطق به الدلائل القاطعة على التوحيد. يا سلام، يعني بمجرد أن سمعوا هذا الكتاب الكريم، دم يا جماعة الخير، لم يتوقفوا عند السماع والثناء والعمل، بل دعوا إلى غيرهم إلى الإيمان بالله. إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. معي يا إخواني، معي يا أخواتي، ها؟ عندما سمعوا لم يتأثروا وناموا في بيوتهم، بل تأثروا وأثروا وتحركوا وحركوا وتمسكوا ومسكوا غيرهم بكتاب الله، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي الآية الأخرى يا قومنا أجيبوا داعي الله. شوفوا الكلام، شوفوا الكلام واضح كيف سهل بسيط يتلاقى مع الفطرة تماما. يا قومنا أجيبوا داعي الله، عرفوا أنه داعي الله، وعرفوا أن هذا الكلام الحق هو الكلام الذي ينبغي أن يتبع من أول سماع ومن أول دعوة. هذا الذي ينشئ الأمم المؤمنة. وهذا العلم ليس له قيمة ما لم نتحرك به في دنيا الناس. هذا العلم ليس له أي أثر ما لم نهتدي به وما لم نهدي به غيرنا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن قليل العلم مع كثير العمل يضمن لك إن شاء الله ولك إن شاء الله الفلاح والنجاح. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهون على الله شططا، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، وأنه تعالى جد ربنا قرأه ابن كثير والبصريان بالكسر، أي جد ربنا، جد بمعنى الأمر الجاد، على أنه من جملة المحكي بعد القول، وكذا ما بعده إلى قوله تعالى قوله تعالى وأن لو استقاموا، وأن المساجد عفوا، وأنه الكسر هنا ليس في جد عفوا، الكسر هنا في همزة أن، وإنه تعالى جد ربنا، وإنه تعالى جد ربنا في باقي الآيات إلى قوله تعالى وأن لو استقاموا، لأن أن هذه ليست مثل أن الموجودة، أن الأولى في كل الآيات هي التي الناصبة للمبتدأ والرافعة للخبر، وأن لو استقاموا هذه هي أن المفسرة أو التعليلية. وأنه معلش بقى الصايمين الناس فأحيانا ممكن يعني يحدث عندهم شيء من الذهول، وأنه لما قام فإنها من جملة الموحى به، ووافقهم نافع وأبو بكر، إلا في قوله وأنه لما قام على أنه استئناف أو مقول. وفتح الباقون الكل إلا ما صدر بالفاء، لماذا؟ لأن ما صدر بالفاء فإنه وأنه لما قام على السناف فتح الباقون الكل، فتح الباقون الكل إلا ما صدر بالفاء، على أن ما كان من قولهم فمعطوف على محل الجار والمجرور في به، كأنه قيل صدقناه وصدقنا أنه وأنه وأنه. طب لماذا لا يصلح إنه وإنه وإنه؟ لأن هناك مواطن يجب فيها كسر همزة إن، ومواطن يجب فيها فتح همزة إن، وقد جمعها ابن مالك في قوله فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كذرته وإني ذو أمل. فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة، وحيث إن ليمين مكملة أو حكيت بالقول أو حلت محل حال كذرته وإني ذو أمل. طبعا من فوائد المتون والنظم أنها تضبط لك ناحية وتحيلك على المقابل لها. يعني ابن مالك يذكر أن مواطن وجوب كسر همزة إن في هذه المواطن، إذن الباقي لا يجب فيها الكسر، وهذا موجود بكثرة في المتون والمنظومات. وأنا أنصحكم أن تشبعوا من حفظ المتون والمنظومات، فهم يقولون من حفظ المتون حاز الفنون، ومن حرم الأصول منع الوصول. وأقول كثيرا اقصد البحر وخل القنوات، يعني دايما روح اشرب من المصدر الكبير، ها ما تشرب من القناية أو من حتى تشبع، اقصد البحر وخلي القنوات. إذا ما كنت في أمر مرومي فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. كده كده هتقرأ، لكن لما تقرأ صفحة من الطبري غير لما تقرأ صفحة لباحث معاصر أو نحو ذلك. نعم، قوله سبحانه وتعالى أنه تعالى جد ربنا أي عظمته، من جد فلان في عيني إذا عظم، أو سلطانه أو غناه مستعار من الجد الذي هو البخت. تعرفوا أن كلمة البخت دي كنت أظنها كلمة عامية، لأنها عندنا في الصعيد نقول يا بخت فلان، أو ده بخت عظيم. بخت عرفنا أنها من العامي الفصيح، وهذه إشارة لمن يريد أن يختص في اللغويات، أن معظم اللهجات العامية هذه أصولها عربية، لكنها مع الزمن ومع العوامل المتعددة تنحرف العبارات شيئا فشيئا. حتى أنني كنت مثلا في مدينة حائل مرة، يعني وأنا أدرس في جامعة حائل، كنت أجمع أسماء الطلاب وأجري عليها دراسات حتى نعرف الصفات والخصائص الإنسانية عند البيئات التي نتعامل معها. شوف مثلا بعض الكلمات الناس أحيانا يضحكوا منها، لكن لما تمشي وراها بصورة لغوية تفاجأ بعطاءات كثيرة. تسمع براك ونزال ومشعل ووضاح وصباح وكذا، كان بعض الطلبة يمزح بعضهم مع بعض لهذه الأسماء، ولكني كنت أنظر إليها من زاوية أخرى، حتى إني أشرت على أحد أصدقائي أن يكتب دراسة حول هذه الأسماء، وخرج منها ببحث رائع جدا جدا فيها دلالات اجتماعية على كرم الناس هؤلاء، ويعني وفرت ما لديهم من الشيم العربية الأصيل. الشاهد الذي أريده، لا أريد أن أقص لكم قصصا، أريد أن أقول لكم إن أي خيط يمكن أن يوصلك إلى الغاية التي تريدها إذا أحسنت الإمساك به. دائما كن مشغول، صاحب القضية مشغول بأي سبب من أسباب القضية. ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذكر الله حتى يقال مجنون؟ يعني هذا الكلام على حقيقته؟ لا، المراد أن تكون في ذكر حتى يصرفك هذا الذكر عن كل حال، حتى تنقطع عن ما حولك، حتى يشك الناس في ممن حولك فيك فيظنوا أنك مجنون. طالب العلم ينبغي أن يكون مسكونا بهذه الأشياء. إذا قرأ لافتة في الطريق يفكر فيما وراءها، إذا قرأ يعني عبارة أو جملة في جريدة يفكر فيما وراءها. أنا والله أحتسب فيكم احتسابا، لا أريد أن أدرس هذه المعطيات على أني نسخة مكررة من الكتاب، أريد أن أستنطق فيكم هذه المهارات حتى يعني نبعث في نفوسنا هذه الروح البحثية والمنهجية مرة أخرى ونتقدم بها إن شاء الله. فتحملوني شوي، أحيانا أرفع صوتي، أحيانا يعني أتخانق شوية، مش مشكلة، بس يعني ربنا يعفو عنا وعنكم. والمعنى وصفه بالتعالي عن الصاحبة والولد لعظمته أو سلطانه أو غناه أو لكل هذا سبحانه وتعالى، بل لكل هذا سبحانه وتعالى. وقوله ما اتخذ صاحبة ولا ولد بيان لذلك، وقرئ جدا على التمييز أي جد ربنا، جدا على التمييز أي جد ربنا بالكسر، أي صدق في ربوبيته، كأنهم سمعوا من القرآن ما نبههم على خطأ ما اعتقدوه من الشرك واتخاذ الصاحبة والولد، وأنه كان يقول سفيهنا أي إبليس أو مردة الجن على الله شطط، يعني قولا ذا شطط. لماذا حذف الموصوف وأقام الصفة مقامة؟ هذا من باب المبالغة، والشطط هو البعد ومجاوزة الحد، ولذلك سمي الشيطان شيطانا. لماذا؟ شيطان أعاذنا الله وإياكم منه، لأنه من شاط بمعنى احترق، أو شطنا بمعنى بعدا، والمعنيان موجودان في الشيطان. إما لأنه بعيد عن الحق أو لأنه محترق فيما هو فيه في الدنيا وبالنار في الآخرة. شاط بمعنى بعد، أو شطن بمعنى شاط بمعنى احترق، أو شطن بمعنى بعد. ومن هذا الأخير قول عنترة: يدعون عنترة والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم، في معلقته المشهورة: ألا سألت القوم يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من شاهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وعف عند المغنم. وفيها أشطان بئر في لبان الأدهم، اللي هي موطن الشاهد عندنا. أو هو شطط لفرط ما أشط فيه، وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله، وهو من البعد، البعد في الموقف أو الرأي. وأن ظننا لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، اعتذار عن اتباعهم السفيه في ذلك، أي فيما مضى بظنهم أن أحدا لا يكذب على الله، كما قال آدم وحواء عليهم السلام: ما كنا نظن أن أحدا يكذب على الله أو يقسم بالله كذبا. وهذا لما أغراهم الشيطان، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور، أنزلهما بفعل غروره الذي غرهم به. وكذبا نصب على المصدر لأنه نوع من القول أو الوصف المحذوف أو قولا مكذوبا فيه. ومن قرأ لن تقول كيعقوب، ومن قرأ ألن تقول كيعقوب، جعله مصدرا لأن التقول لا يكون إلا كذبا. أيوة، هو هنا يضيف لنا معنى جديدا، فرق بين قال وتقول. القراءة دي لها دلالة: ألن تقول الإنس والجن، أو ألن تقول الإنس والجن، لأن التقول تقول في معنى الإيه؟ في معنى الافتراء. عندما تقول فلان قال كذا يحمل على الحقيقة، على الصدق، لكن فلان تقول علي كذا، على طول تفهم أن هذا التقول فيه معنى غير حقيقي. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، فإن الرجل كان إذا أمسى بقفر قال: أعوذ بسير هذا الوادي من شر سفهاء قومه، فزادوهم أي الجن باستعاذتهم بهم رهقا أي كبرا وعتوا. أو فزاد الجن الإنس غيا بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم، والرهق في الأصل غشيان الشيء. وأن الإنس ظنوا كما ظننتم أيها الجن، أو بالعكس، أو يعني الضمير الأول للإنس والضمير الثاني للجن، ضمير هم للإنس والتاء في ظننتم الجن. والآيتان من كلام الجن بعضهم لبعض، أو استئناف من كلام الله سبحانه وتعالى، يعني إما أن يكون القائل الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون القائل هؤلاء الجن بعضهم لبعض. ومن فتح أن فيهما جعلهما من الموحى به، يعني أن لن يبعث الله أحدا، ساد مسد مفعولي ظنوا. وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا، لمسنا السماء يعني طلبنا بلوغ السماء أو خبرها، واللمس مستعار من المس للطلب كالجس. يعني إيه الفرق بين المس واللمس؟ هناك 9 فروق تقريبا في الفقه بين المس واللمس، لكن هنا الذي يهمنا المراد من اللمس هنا ليس اللمس بمعنى اللمس، لكن اللمس بمعنى التحسس، بمعنى طلبنا خبر السماء. كالجس يقال لمسه والتمسه وتلمسه، كطلبه والطلبه وتطلبه. فوجدناها ملئت حرسا، حراسا اسم جمع كالخدم، شديدا قويا وهم الملائكة الذين يمنعونهم عنها، وشهب جمع شهاب وهو المضيء المتولد من النار. وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، يعني مقاعد خالية من الحرس والشوب، أو صالحة للترصد والاستماع وللسمع صلة كنا نقعد منها مقاعد للسمع، للسمع صلة لا أو صفة لمقاعد، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، أي شهابا راصدا. طيب لماذا عبر عن اسم الفاعل بالمصدر؟ مبالغة، كان الأصل في غير القرآن أن يقال شهابا راصدا، لكن القرآن قال شهابا رصدا، يعني ليس فاعلا فقط بل قام بدور المصدر نفسه في الرصد، وهذا فيه من المبالغة ما فيه. له ولأجل يمنعه من الاستماع بالرجم أو ذوي شهاب راصدين، على أنه اسم جمع للراصد. وقوله تعالى وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أي بحراسة السماء، أم أراد بهم ربهم رشدا، يعني خيرا. وأنا منا الصالحون، أي المؤمنون الأبرار، ومنا دون ذلك، أي قوم دون ذلك، فحذف الموصوف وهم المقتصدون. كنا طرائق، يعني ذوي طرائق، أي مذاهب أو مثل طرائق في اختلاف الأحوال، أو كانت طرائقنا طرائق قددا، يعني متفرقة مختلفة، جمع قدة من قد بمعنى قطع، ومنه كلمة القد طولا وعرضا وعرضا، ومنه القديد يعني الجبن المقطع الذي يشغلني دائما، الجذر اللغوي ودوران الجذر اللغوي. ها يعني عندما قلت لكم ان الجيم والنون تدل على الستر والخفاء، قلبوها في كل مفردة سترون فيها الستر والخفاء. عندما ترى الحاء والميم، التاء والحاء والميم، تمحيص والتحميص، ها ترون فيها هذا الفرز والابتلاء والاختبار. عندما ترون الفاء والسين والقاف ترون الخروج، سواء كان خروجا حسيا أو خروجا معنويا. وأن ظننا ألا نعجز الله في الأرض، أي كائنين في الأرض إنما كنا فيها، ولن نعجزه هربا، أي هاربين منها إلى السماء، أو لن نعجزه في الأرض إن أردنا، إن أراد بنا أمرا، ولن نعجزه هربا إن طلبنا. وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا راقا. الهدى هنا المراد به لإيه؟ القرآن. ولماذا عبروا عن القرآن بالهدى؟ لأنه غايته، الغاية الكبرى للقرآن أنه كتاب هداية، ولذلك عبروا عنه بالهدى. وأن لما سمعنا الهدى أي القرآن آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا، فلا يخاف، وقرئ فلا يخف على النهي، والأول أدل على تحقيق نجاة المؤمنين. لماذا؟ لأن الأول جملة خبرية يعني محققة تمت، والثانية جملة إنشائية طلبية، يعني كأنهم يطلبون من الله كذا، فالأولى أدل على التحقيق. لازم نفهم الدقائق هذه التي بين سطور الإمام البيضاوي رضي الله عنه وأرضاه. هذا والله كتاب فيه بركة عظيمة جدا، ولا رهق يعني نقصا في الجزاء، ولا نرهقه ذلة أو جزاء بخس، لأنه لم يبخس لأحد حقا، ولم يرهق ظلما، لأن من حق المؤمن بالقرآن أن يجتنب ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وينفعنا جميعا بما علمنا. نتوقف هنا إخواني الكرام أخوات الكريمات، و نرى إذا أحد فيكم عنده استفسار أو سؤال. هنا طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان مرسلنا بني آدم فقط؟ لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم إيمان مرسل للجن والإنس إلى الثقلين، مرسل للجن والإنس. ما الحكمة من خطاب الله تعالى من أنه يعلم ذلك؟ إنه نعم، الله عز وجل، هذا من عمر أحسن الله إليه. عمر يقول إنك انتظرهم يضلوا عبادك، مع أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك. هذا يعني من باب التحضيض عليهم، كان يقول المؤمنون عن الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين. الله عز وجل يعلم أنهم كافرون، لكن لماذا ذكر هذا الوصف؟ لأن الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. فكأن نوح عليه السلام يعني يستعدي عليهم الله عز وجل ويطلب أن يأخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. نعم. طيب، أخونا عمر يقول الشاطبي رحمه الله: كل مسألة لا ينبني عليه عمل فالخوض فيها باطل، هل يمكن الزيادة اليوم؟ كل مسألة لا تسهم في بناء الصرح الحضاري لأمتنا اليوم لا معنى لها، كما فهمته من كلام الشيخ القطب. أدام الله عليك هذا الوعي والفهم يا عمر. ها، أنت قلت إنك من المغرب، وبلاد المغرب كلها يأتي من الخير طبعا، بلاد المشرق عشان ما حدش يزعل يعني، لكن المغاربة متميزون في الأصول والمقاصد وعلم السنن وهذا الوعي العظيم الكبير. أحسن الله إليكم جميعا وجزاكم كل الخير، ولا تنسوني من دعوة صالحة عند إفطاركم أنا وأولادي، وأن يرسل الله للأمة رحمة عامة وهداية عامة ومرحمة تنجيها مما هي فيه. شكر الله لكم جميعا حسن استماعكم وطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية علوم الدولية، متعة التعلم ومنهجية البناء وقيادة المستقبل.